السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن الله جل جلاله يثيب على الهم بالحسنة ولا يؤخذ على الهم بالسيئة. ومن سعة رحمته وفضله جل جلاله أنه يجازي على الحسنة بعشر أمثالها ثم يضاعف لمن يشاء، ولا يجازي على السيئة إلا بمثلها أو يعفو عنها جل جلاله. فلا يهلك على الله إلا هالك. الويل لمن تغلب آحاده عشراته. السيئات آحاد والحسنات عشرات، فمن تغلب آحاده عشراته فهو شقي هالك. لا يهلك على الله إلا هالك. جزء من حديث الحافظ ابن حجر يقول: ولا يهلك على الله إلا هالك، أي من أصر على التجرؤ على السيئة عزما وقولا وفعلا، وأعرض عن الحسنات هما وقولا وفعلا. لا يهلك على الله إلا هالك. ومن رحمة الله جل وعلا أن أتاح لنا أسبابا كثيرة لمحو الذنوب وتكفير السيئات وحط الخطيئات، فمن ذلك الصلوات الخمس التي نقوم بها كل يوم. إذا أحسننا إقامتها فإنها كالنهر الذي نغتسل فيه خمس مرات. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، هل يبقى من درنه شيء؟ فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا أو يكفر الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس: الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. ومثل هذا العمرة إلى العمرة، ومثل هذا الحج المغفور المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا أن تتبع السيئة الحسنة. إذا ظلمت نفسك في لحظة من اللحظات، ألمت بك لحظة من لحظات الضعف البشري فارتكبت خطيئة من الخطيئات، أولا اكتمها، لا تحدث بها، واستتر بستر الله عليك. استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير جل جلاله. استتر بستر الله عليك، رقم واحد. وبعد هذا استغفر الله جل جلاله. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمغفرة في هذه الآية إنما هي في حق التائبين. ثم بعد هذا أن تتبع السيئة الحسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. رجل أصاب من امرأة قبلة في زمن النبوة، ثم جاء يشكو حاله وما صنع به الشيطان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد صلى معه العصر، فأنزل الله تعالى قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: ألي خاصة أم للأمة عامة؟ فقال: بل للأمة عامة. لا يعظم ذنب على التوبة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. بعد هذا: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أيضا الذكر، التسبيح. في الحديث الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. استغفار: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. بل من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. من أكل طعاما وقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء الذي تتوضأه كل يوم، إذا أسبغت الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء، إن الذنوب تتناثر وتخرج وتطرح عن العبد مع تناثر وخروج قطرات الماء. تغسل وجهك فيتناثر كل ذنب اقترفته بعينيك مع تناثر قطرات الماء، وقل مثل هذا في المضمضة، قل مثل هذا في الاستنشاق والاستنثار، في غسل اليدين، في غسل الرجلين. كل خطيئة بطن اقترفتها، باشرتها بأحد أعضاء وضوئك، لم تصر عليها، توضأت، فإن الله جل وعلا يجعل الذنوب تتساقط وتتناثر مع تساقط وتناثر قطرات الماء. فما أكرمك ربي وما أعظم عفوك، ما أعظم عفوك وما أعظم سلطانك. الملك والملكوت في قبضتك، والرحمة والجبروت من شيمتك، سبقت رحمتك غضبك، وكتبت هذا في كتاب عندك فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي، فلا يهلك على الله إلا هالك. فارفعوا الهمة، اشحذوا العزيمة، واستثمروا الأيام الباقيات من هذا الشهر المبارك. عسى الله جل وعلا أن يطوى بساط هذا الشهر، وقد كفرت خطيئاتنا، ومحيت عنا ذنوبنا، وحطت عنا أوزارنا، وكتبنا ربنا من عتقائه من النار الذين يقال لهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم مما هو آت، ولا تحزنون على ما هو فات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،